الله. يكرمك يا اخي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إن يفتح عليك يا باشا. الله يفتح عليك، يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. ربنا يكرمك. Blah!